جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك نحن جايين لو ياخد هالأمر سنين جايينك نحن جايين لو ياخد هالأمر سنين بوحدتنا مع تصميم بوحدتنا مع تصميم بثورتنا من تصريم جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك هالشاميين من المزة ومن ركن الدين جايينك هالشاميين من المزة ومن ركن الدين داري وسأبة وعربين داري وسأبة وعربين كفر سوسة ما بتلين جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك أهل الميدان حنتهم دم الشيبان جايينك أهل الميدان حنتهم دم الشيبان حارست ودوم الشجعان حارست ودوم الشجعان ومع الضامية الشان جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري اسأل عنا الريف وتل جوبر ما بترضى تنزل اسأل عنا الريف وتل جوبر ما بترضى تنزل شاميين وما من كل شاميين وما من كل بيدينا بإذن الله الحل جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري نحن أحفاد العظماء الأشاوس والنجباء نحن أحفاد العظماء الأشاوس والنجباء همتنا فوق العلياء همتنا فوق العلياء ما مننسى دم الشهداء جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جهز حالك يا بشار جايينك عن نص الدار جهز حالك يا بشار جايينك عن نص الدار دم الرضا فينا نار دم الرضا فينا نار والحرة بتاخد بالثار جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك من مسجد زيد تاريخ الشرفاء بنعيد جايينك من مسجد زيد تاريخ الشرفاء بنعيد كف بكف وإيد بإيد كف بكف وإيد بإيد عن درب العز ما بنحيد جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري جايينك عالجمهوري